فرقة النور والشاق الشهادة تقدم لن تمر. من بين صمتكم سننهض، ومن بين رصاصكم سننهض، ومن بين خنادق المجاهدين سننسح الغبار عن وجوه الملايين، وسنكتب لكل الغاصبين أن ارحلوا عن أرضنا فإنها عليكم حرام. أنا مسلم، أنا وأنا الفلسطيني والمجد تكويني، أنا أنور الإرادة وأنا صلاح وشادي، وأنا نبيل الثورة المجد والخلود، العشق والشهادة والموت لليهود. أنا مسلم، أنا وأنا الفلسطيني، مسلم أنا والمجد تكويني، مسلم أنا وعلى الفلسطيني، مسلم أنا والمجد تكويني، أنا مسلم أنا وعلى الفلسطيني، أنا مسلم أنا والمجد تكويني، وأنا صلاح شاكر بالعبوة والحزام، رابط العساكر أنا رب والحزام. مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. وأنا نبيل الثورة أنا فارس النقاء وجميل ربي جمرة القيد الأعداء. وأنا نبيل الثورة أنا فارس النقاء وجميل ربي جمرة القيد الأعداء. أنا حجر من وطني أنا زرعي وأشجاري. أنا حجر من وطني أنا زرعي وأشجاري. أنا جسر على ظهري يمر الجند للنصري. أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا الشجر أحفادي وكل تلال والوادي. أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. أنا أنور الأرادة المجد والخلود العشق والشهادة والموت ليموت. العشق والإرادة والمجد والخلود. العشق والشهادة والموت ليموت. أنا أنور أنا سكر وريح المسك والعنبر. أنا أنور أنا سكر وريح المسك والعنبر. أنا المزروع في أرضي كما الزيتون والبيدر. أنا مسلم أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. أنا مسلم أنا وأنا الفلسطيني. أنا مسلم أنا والمجد تكويني. نحن بركان تفجر هاتفا الله أكبر. نرتدي الأكفان حتى كل دنيانا تحرر. نحن بركان تفجر هاتفا Thank you. الجهاد وحماس حزب الله بجاه.